مريد الليل ومريد الوحد أبدا سردي لا لا أنا هالليل شاعر وانت رسام تغمض وارسم بياتي بلوها وببدأ من حوادث حرق الخيار أبرسم لك يتامى تلفظ أنفاس يلوذون بجسد لكن بلا راس أبرسم لك شعري وجنبه شفين وبرسم لك عمود جنب عباس وبرسم لك عمود جنب عباس وبرسم سكن منحو ولو أليما وبخليها تصيحا نيتيما وبارسم دول جناحي ابن الطخيب ده لها الساعة صيح فيهم بالظليمة مريد الوحد أبدا سردي لا لا أنا هالليل شعر وانت رسام تغمض وارسم بياتي بلوها وببدأ من حوادث حرق الخيار أبرسم لك يتامى تلفظ أنفاس يلودون بجسد لكن بلا راح وبرسم لك شعري وجنبه جفين وبرسم لك عمود وجنبه عب الله وبرسم لك عمود وجنبه وبرسم سكن منحو لو أليما وبخليها تصيحا يتيما وبرسم دول جناحي املى الطخب ده لها الساعة يصيح فيهم بالظليمة ومين أوصل للوحى زينبية أريد أوصفها من تحضن رقية أحار أرسمها برض الغضرية لوان أرسمها في مجلس أمية وإذا برسمها من تنصب عزية بساوي المنبر بطهر المطية ولا طمس دور شمعين يلطم أطفال وصيحات النعية الخارجية وصيحات النعية الخارجية لو أن أرسمها زينب بالسكينة إذا وصلت إلى أرض المدينة تضم أم البنين بهم حزينة تنادي سيدي لحسين وين تنادي سيدي جيت أرسم الأنصار ظني كل العزم ينهى يا فدائيين يجري دمهم بلطفوف أنهار ما أحد منهم تراجع لا ولا حد قدم أعداه عز في دربه عز في درب الشهادة تصنع لنا منهج إصرا منه أذكر منه أنسى يا رسام أرسم حبيب الذي في الغبر من ضام أبدأ بالأكبر علي وبجنب جسام من بقى ومجرح بوسط الخيام منه أذكر منه أنسى يا رسام أرسم حبيب الذي الغبر من ضام أبدأ بالأكبر علي قب جنب جسام من بقى ومتجرحين بوسط الخيام لو إجيت أرسم الأنصار ظني كل العزم ينهى يا فدائيين يجري دمهم بلطفوف أنهار ما أحد منهم تراجع لا ولا حد قدم أعداء عز في درب الشهادة تصنع لنا منهج إصرا تصنع لنا منهج منه أكبر منه أن منه أذكر منه أنسى يا رسام أرسم حبيب الذي في الغبر مهنضى أبدأ بالأكبر علي والجنب جسام من بقى ومتجرحين بوسط الخيام من بقى ومتجرحين بوسط الخيام لو نرجع لوين لوين أرجع الكوفة اليوم وأبدأ في مسلم مع القوم يطيح بحفيرة ولا يقوم ويفلون الأطويل العزوم لو أن أرجع الكوفة هاليوم وأبدأ في مسلم مع القوم يطيح بحفيرة ولا يقوم ويفلون الأطويل العزوم والله ينشاف حبري الأقلام تخلص أيامي والأعوام وما خلاه ما تخلو الصور عاشر ولاني وافي كل هلالام والله ينشاف حبري الأقلام تخلص أيامي والأعوام وما تخلي الصور عاشر ولاني وافي كل هلالام لو أن أرجع الكوفة هاليوم وأبدأ في مسلم مع القوم يطيح بحفيرة ولا يقوم ويفلون الأهوال يعزون لو أن أرجع الكوفة هاليوم وأبدأ في مسلم مع القوم يطيح بحفيرة ولا يقوم ويفلون الأهوال يعزون والله ينشاف حبري الأقلام تخلص أيامي والأعوام ما تخلي الصور عاشر ولاني وافيك الهلالة والله ينشاف حبر الأقلام تخلص أيامي والأعوام ما تخلي الصور عاشر ولا نوفيك الهلال ولا نوفيك لو ينقضي كل العمر ما نوفي حقوق الطهر عاش وانا عن موسمه لو اندبح ما اعتدو لو ينقضي كل العمر ما نوفي حقوق الطهر حاشا وانا عن موسمه لو اندبح ما اعتدو والله يا احباب الحسين اسمع علي من يندكر من اسمعه هبالي يمر قلبي في صدري ينكسر صرخاتي بمر السنين تبقى وابهد ما تنكسر تبقى ابهد ما تستكي نبجي على أطهر نفس يذبح منا جس ظالمي معروفها الشيعة تظل أحباب بين العالمين لو وينها الشيعي يصير ما ينسى أيام الحسين ما ينسى أيام معروفها هالشيعة تظل أحباب بين العالمين لو وينها الشيعي يصير ما ينسى أيام الحسين ما ينسى أيام لو ينقضي كل العمر ما نوفي حقوق الطهر حاشا وانا عن موسمه لو اندبح ما اعتذر لو اندبح ما والله يا احباب الحسين اسمع علي من يندكر من أسمع هبالي يمر قلبي في صدري ينكسر غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي والنداء يعتلي وحسينا والنداء يعتلي صبط النبي والنداء يعتلي وحسين والنداء